إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق القادر بها السماوات والأرض، شهادة تدخلها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أشهد الأفاضل فإننا لا نزال معهم بفضل الله تعالى في هذه الخطب المباركة مع الموضوع العلمي العظيم الذي هو موضوع الأخلاق وما أتوافق الأخلاق. ما أعظم حاجة الأمة إلى الأخلاق في لحظاتها كلها، في مراحلها كلها، في لحظات الإنفاق وفي لحظات الاحتياج، في المنشرق والمكرى، في العذر واليسر. ما أعظم حاجة الأمة إلى هذه الأخلاق الإسلامية الرفيعة، إلى الآداب الإيمانية العالية. بعد عشرة حاجتنا إلى الأخلاق تزداد يوما بعد يوم، لأن تدهور خلقي ظهر وباب لكل ذي عين مبصرة. بل منا نحن معاشر المسلمين والمسلمات، معاشر من يكون بيوت الله تبارك وتعالى، عباد الله، مما يحدث في النفس ما نسمعه خلال هذه الايام من انتكاسه خلقيه عنيفه جدا في بيوت الله تبارك وتعالى، فضلا عن غيرها. واذا كان الدار واذا كان المرض والسقم والبلاء قد وصل الى بيوت الله تبارك وتعالى، فما عسى ان نقول عن اماكن اخرى، فان بيوت الله هي اهل افضل بقاع الله، وان بيوت الله قد جعل الله لها ادابا وقد سطر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقا. ولكن كثير منا لا يرعى حرمه بيوت الله تبارك وتعالى، فانا لله واليه راجعون. ايها الاخوه، سمعتم كما سمعنا وبلغكم كما بلغنا، بل رايتم باعينكم كما راينا ما حدث في مسجد قريب مما تمكنا من هذا التصور الذي لا يمت لدينا ولا الى اهلنا بادنى صله او وسيله. عباد الله، الامام يتكلم على المنبر والامام بشر من الناس يخطئ ويخطئ، قد يخطئ فكيف يصوم خطاه؟ اقول قد يخطئ ولا اعلق على عجيبه جعلها، لربما اخطا حقيقه ولربما لم يخطئ، لكنه فرط في مهمه او لربما كان مخطئا حقيقه. مهما يكون الامر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بهذا اللفظ. فماذا في الفروق إن أخطأ فلان إماما كان أو غير إماما؟ أن تأخذ بيده وأن تكون شجاعا وأن تتهذب معه بآداب الله وأن تتهذب معه بآداب الله هي عمى الدرع تنتفع أمنا وينتفع هو وتنتفع الأمة بحمد الله تبارك وتعالى. إذا تدبر في قلوب المصلحة من في الضرر كيف أعتبر؟ أما أن تقوم في علم الله تبارك وتعالى فتصبر وتهتم وتهتم بما يفعل وتتكلم بممكن من القول فإن لله ولي وإليه راجعون. وتجد الكثيرين ممن يوافقون هذا الأحمق الذي يقوم في وسطه بيت الله تبارك وتعالى لا يبعى حرمة الإمام وإذا ما كل جبل من الناس يصبر ويصبر لابد أن يتصور بيده أحسن إن أخطأ إن كان لا تفضل أن ينصح بيده أحسن وهذا لا علم عليه. لم يرع حرمة الإمام مع أن الإمام قائم في مقام قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم الأول واجب نبي صلى الله عليه وسلم لم يرع هذه الحرمة ولم يرع حرمة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصح والإمام يخطب مع أنه أمره معروف ونهى عنه المنكر أنصح والإمام يخطب فقد نهى ومن نهى فلا يتم عنه. لم يرع حرمة الإمام ولا حرمة جمعة ولا حرمة مسجد ولا حرمة بيت تبارك وتعالى في بيوت أهل الله من خرصة ويذكر في الصور. نعم إنها حرمة بيوت الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرد أمة الإسلام إلى الحق رجعة جميلة. تصرفات من أولئك الحق لكن الذي حجر بحقه أنني حجزت البلاد من الناس في هذه القضية فقل من وجدته يفرش التفكير الصحيح ويؤسف ويعزف في القضية يميلون كل الملك إلى ما قال الإمام وإلى لون الإمام قد يلوم الإمام الأول لكن أورادنا تعبد وتعبد الشرك ما هكذا يستعبد رجل إنسان إنها حرمة إمام حرمة جموع حرمة بيت الله حرمة مسجد هو أحب بقاعدة الله تبارك وتعالى. والله العظيم هذا غير الحق قد كل عمل أمل وقال من ينكر هو غير الشر. يوم عيون عشية تستوجب له نفسها أنهم يقولون في رسول الجمعة أنهم يقولون في الجمعة أنهم ينكرون على الإمام عن أشياء تعتنى بها لكن هذا من أجل الشر يصير أي واحد من أهل الفساد من أهل الضلال من أهل البدع ويعرف الشرك يقوم عن المشغل الذي يريد الإمام يقوم يقيم الفوضى يقيم الدنيا ولا يبعدها في بيت الله. فأين حرمة بيت الله وأين حرمة الإمام وأين حرمة المسجد وأين حرمة الجمعة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع حرمة الشرك قلت ما أعظم حاجة الأمة بل أنتم بعده إي والله ما أعظم حاجتنا إلى الأخلاق الإسلامية أن نتعلمها وأن نتمسك بها وأن نتشبث بها وأن نعلمها في غنى وأن نشكرها في الناس. عباد الله أيها الأشياء أعود فأقول لقد كنا مع من فضل الله تبارك وتعالى في الخطبتين الماضيتين مع نوع جديد من أنواع الأخلاق الإسلامية إنه خلق التعاون وما أدراك ما التعاون. طبعا التعاون على الخير التعاون كما قال الله عز وجل على البر والتقوى وليس التعاون على الإثم والعدوان. إن التعاون قوة علوية تبني الجدال وتبدع الأشياء كما قال أهل الشعراء شوقي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى فلا معظم شكر تعالى وما وجب من التعاون خاصة في هذه الأيام. وقد ذكرنا صور عدة في التعاون الذي نحتاج إليه عباد الله. ذكرنا نقاطا مهمة للغاية فيما يتعلق بهذا الخلق. هو خطبة أردت أن أعجبنا بخطبة ثالثة هي هذه بإذن الله تعالى. فأعلم قلوبكم واسمعكم يا رعاة الله معاشر المكارم. التعاون فطرة وجبية في بني الإسلام وفي غير بني الإسلام. التعاون حتى عليه شرع الله تعالى حتى عليه القرآن الكريم وحثت عليه سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. التعاون يحتاج إليه كل أحد مهما كان قويا يحتاج إليه الأبناء كما سمعنا في قصة ذي القرنين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. بل يحتاج إليه الأذكياء بل أقول يحتاج إليه الأذكياء عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في قصة مزيكة لموسى عليه الصلاة والسلام. واجعلك وزيرا من أهلي هارون أخي اشكد من أهلي وأشركه في أمري كي تستفيح بكثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا عباد الله. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على التخلق بهذا الخلق. فكان يتعامل مع الناس قبل الجهل وكان يتعامل مع الناس طبعا بعد الجهل. كان يتعامل مع أهل الجهل يتعامل مع الجهل يتعامل مع محمد رضي الله عنه وارضاه بل يتعامل حتى مع اعدائه حتى مع اعدائه اذا كان الامر خيرا وإذا كان الأمر برا كان يتعامل حتى مع أعدائه. وأنتم تعرفون حقيقة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم وصل إلى المدينة في هجرته العظيمة التي هي أعظم هجرة في التاريخ يوم وصل إلى المدينة وجد اليهود جيرانا له فماذا فعل؟ كتب عليه الصلاة والسلام ميثاقا مع هؤلاء الجيران للتعاون على الخير للتعاون على ما هو في صالح المدينه ونهجها. يتعاون مع الاعداء يقول الله عليه وسلم اذا كان الامر خيرا وبرا كان سمعت الحديث رحمه الله واسمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم سيرى حفا طيبين وهو المعروف في السيره بحلف الفضول مجموعه من المشركين في رؤسائهم في الجاهليه اجتمعوا في ذلك عشر سنين عام وقرروا انهم لا يجدون مظلوما الا سعوا في رد الظلم عنه في رد الحق اليه. وهكذا قال عليه الصلاه والسلام في شان هذا الحزب لو دعيت اليه بالاسلام لا اجبت لو دعيت اليه بالاسلام لا اجبت مع هذا الخلق فما اعظم هذا الخلق انه خلق تعالى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا مثلا اعلى في التمسك بهذا الخلق والتكلم اليه. فهذا الخلق يقول ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بل وغامر بحياته يوم اخبره صلى الله عليه وسلم انه سيكون رفيقه وسيكون صاحبه في هجره المباركه. ففرح بذلك انما فرح حتى فكر فعجبت عائشه رضي الله عنها وقالت لا كنتم احسن ان احد يكذب من الفرح الى يوم يوم بكر الصديق رضي الله عنه لانه سيصحب النبي عليه الصلاه والسلام والامر ليس هدينا فهو يغل بنفسه ويغل بنفسه ومن اهل بيته في هذه الهجره مع النبي عليه الصلاه والسلام. فاعان النبي عليه الصلاه والسلام بكل ما يملك بنفسه بماذا؟ بآل بيته أسماء رضي الله عنها تكون بقيها في ذلك اليوم في مثل هذه الأيام لقيت تكون بقيها أعان النبي صلى الله عليه وسلم وأباء الصديق رضي الله عنه على ذلك عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أعانه على الهجرة فكان يأتيهما بخبر قريش عامر ابن فهيرة مولى ابن بكر رضي الله عنه كان يعينهما يريح عليهما شياههما. وهكذا قصة كافية تتعلم في هذا التسليم المبارك وفي هذا الحجر وفي هذا الخلق الرقيع الذي هو خلق تعالى مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض مثلا تعالى في تعاون في بناء مسجد قباء أولا قبل أن يحصل صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام. ثم ضرب مثلا تعالى أيضا في تعاون رفيع على بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أن كل مالك أرجى الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة رأى أن من الضروري أن يكون لأهل الإسلام مسجد يجمعهم يعبدون الله عز وجل فيه ويتناولون أمورهم ويسلمون كل شؤونهم. فبدأ هذا المسجد قبل أن يبدأ ببيته صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني النجار سامعوني بخاطركم هذا، يعني كم ثمن وكم سعر هذا المسجد؟ فقال يا رسول الله والله لا تأخذ ثمنه إلا من الله. فأهداه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه وكان فيه قبور المشركين وكان فيه خرقا وكان فيه نخيرا، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرق فسميت وبالنخيل فقطعت، ثم أمر ببناء المسجد صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يتعاملون رضي الله عنه ويرتبطون فيما بينهم بكلمات كلمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر بالانصار والمهجره، اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر بالانصار والمهجره. بهذا النسق البديع بهذا التعاون الحميد بني مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. من خلال هذه الطريقه يعني وجودا أن ننجز التبليغ، أن نجيد، أن نحقق مشاريع في الواقع من غير هذه الطريقة المباركة التي هي طريقة التعاون. عباد الله، مع شعب حاجة سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعلمون أنه صاحب الهجرة الجاهلية العزيزة، هاجر إلى بلدان وبلدان كثيرة بحث إلى حق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الذي جاء به هو الحق. ولكن سلمان كما رأي قد أخذ الفتوى فجعله عبدا مملوكا وهو رجل ضر تاب الحرية فظلمنا بها. المهم أنه يوم عرفة الإسلام كاد تلميذه على انه ان دفع له مبلغ كذا وكذا يصير ضرا، فرضي التلميذ منه كذا لكنه كان فقيرا جدا. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابه رضي الله عنهم اعينوا اخاكم فاعينوه، فصار حرا رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو طبعا من سادات اصحاب الكرام عليه جميعا رضوان الملك الاعلام. ايها الكريم، هكذا كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخندق تعاونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاونا عزيزا على سبع بطونهم لم يذوقوا دواءً ولم يأكلوا طعاما عشرة أيام في برد شديد قارس، والعمل كان شاقا للغاية، يحفرون خندقا طويلا عريضا عميقا على حجارة صلبة، وهذا أمر معروف. تعاونوا فريقين مختلفين وهم يصيرون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ايضا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم جميعا. مع ذلك لو تاملنا في سيره الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم للقياهم ووجدناهم يطبقون هذا كله وخلق التعاون في أسماء صوره ومعانيه، كانوا كخلية أشياء كل واحد قائما بدوره ومنطقه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء رضي الله عنهم كانوا مشتركين في أغلب الأوقات بسياسة أمور الأمة، بتسيير شؤون الدولة. سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد كانوا مشتركين في كثير من الأوقات بالفتوحات وبنشر الدين في البحرين رضي الله عنه وارضاه. أبو الدرداء، أبو ذر الغفاري وغيرهما رضي الله عنه كانوا مشتركين بوعظ الناس وتذكيرهم ونصحهم، ينصحون الحق والمعروف على حد حدواه رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد بن سلمة رضي الله عنهم وارضاه كانوا مشتركين في كثير من الوقت بتعليمهم وتربيتهم على الدين الصحيح، بتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وما ينفعهم في اخراهم. انس بن مالك، ابو سعيد الخدري، عائشه رضي الله عنها وغير هؤلاء رضي الله عنهم كانوا مشركين، وابو هريره على راسهم عليه رضوان الله كانوا مشركين في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدويره ولوالده ونشره للناس. فهكذا تآلفوا اجتهدوا ولم يختلفوا. تعاونوا ولم يتجابروا ولم يتهاجروا ولم يتعاونوا رضي الله عنهم وارضاهم. والنمل تبكي القرار في مبكيها، والنحل تبكي الرحيق في اهوالها. اقول الجمله والحمد لله الذي لم يكن الدين صالحا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ويدا تعلق على عقلك في امتنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الا من خلق وضعه علم وادهم وهدى لنفسه اقوم، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء امام الانبياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد حلقه الله، قلت والنمل تبني قراءه كما تبنيها، والنحل تبني رحيق الشيخ اعوانا. سنة التعاون في بني الجنة وفي غير بني الجنة سنة الحمد لله مباركة حتى في الحيوان. اي والله هناك حيوانات ضرب الله عز وجل بها الامثله، حسن سبحانه وتعالى على الاظهر في حياتها، منها النمل ومنها النحل. بل انتم تقرؤون سورتين في القران العظيم، تقرؤون سورة النمل وتقرؤون سورة النحل. حشرتان اي والله حياتهما عجيبة. النمل لو نظرت كيف يتعامل النمل فيما بينهم لم ينقطع جهلها ابدا. تتعاون النمل في التراث وفي الضرار، بل احيانا التعاون يكون على طريقة الانتحارية. بعض النمل لا تتصل الى العسل مثلا او الى غذائها مثلا، فان بعضها يموت من اجل ان يكون جسرا بغيره، وهذا امر معروف. تتعاون فيما بينها في الصفاء والقضاء. النحل حجم عن النحل ولا خرج، حشرات ضعيفه، وانت انا وانا انا ونحن نحن أكرمنا الله عز وجل أولا بالعقل ولقد كرمنا بالعقل، وأكرمنا ثانيا بالدين. وأي دين إنه دين الإسلام أعظم دين على الإطلاق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بأيمان من نوران ذكر وسنة، فما باله بحال الظلمات. قلبنا الكفار في كل أمر يستجيب، ومنها من عرف الكفار عندهم أشياء إيجابية وعندهم أشياء كثيرة كبيرة، أشياء إيجابية العلم والتقوى وكذا ما ينفع الناس، ما قدرتش تدعو تبعناها الشخصية في المنكرات في الفساد في الفسق في الفجور إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هذا هو أيضا في البعد عن تفكر كل شيء في الحياة يسكن في بناية والتنوحية طبعا بناية شامحة ولكن كمان يقول ما يسمع جاره ما يعرف جاره ماذا ولا عيار ولا كذا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم عندنا أخلاق الإسلام نترفع بها عن أخلاق الإسلام التي تأتي عباد الله ليقارن الإنسان نفسه ونحن نستحي من أن نقارن أنفسنا لكن هذا هو الواقع نستحي من أن نقارن أنفسنا بحشرات لكن واقع واقع يحرق ما تكتب عليه اختار أن تكتب على طريق الله نفسه أن تسيروا على طريقة الذباب وهما حمى رشد والله عز وجل ذكرهما في القرآن النحل صورة كاملة في شجرة يخرج من بطونها شراب وغليظ الألوان فيه شفاء للناس النحل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تروح إلا طيبا تجد من الشيء الطيب فقط تاكل الشيء الطيب وتضع الشيء الطيب الذي ينتفع به الناس النحل خليج النحل امرها عجيب تعالوا عجيب جدا بيئه جدا بيئه مؤثره جدا اساسها التعاون على الحرب. ثم قال تعالى عن شان الذباب وان يكتبه الذباب شيئا لا يستقبله ضعف الله وإن يكتبه الذباب يكتب خفيف ولا يقع إلا الجمع على الروح وعلى الطرق وعلى أنواف وعلى أماكن العسل ولا يضع إلا خفيفا الذباب شده الطيش شده الخفا شده أنه يزعج له ويزعج مكتوبا الذباب حياة جارة كل ذبابة وشجرة أرأيتم الذباب مثل يتعاون الذباب لا يعرف التعاون تختار يصير طريقا إلى طريقة طريقا محل أو طريقة ذباب أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا أن يجمع أمتنا على الحق أن يرد لك الحق ردا جميلا أن يهديك سواء كل اللهم لا تنسى لنا تقواه زكها انت خير من زكاها انت وليها وضلاها اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء نسأله تبارك وتعالى قبل ان نتوب وعند يوم الشهاده وبعد الموت والتوبه والرشوه اللهم اهدنا لهذه الامه امرا راشدا يعز عليه اهل طاعته ويهدم به اهل معصيته ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن النفاق نسأله تبارك وتعالى ان يولي علينا اثرارنا ان لا يولي علينا اثرارنا ان يولي علينا اثرارنا ان لا يولي علينا اثرارنا ان يولي علينا اثرارنا ان لا يولي علينا اثرارنا نسأله جل في علاه ان يجعل بلد الجزائر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف الكرب عن المسلمين اللهم اشف الهموم عن المسلمين نسألك جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى مصدقا وإخلاصا وتقوى إنه كان مسؤول أن يعد الأمة كلها بالحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وارض اللهم عن أتباع الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الفضيلة الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.